ما الشاهد من الآية للترجمة؟ إخبار الله تبارك وتعالى في هذه الآية أن في من قبلنا من عبد الطاغوت، من عبد الطاغوت، والطاغوت هو كل ما تجاوز الناس به حده من متبوع أو معبود أو مطاع، فيدخل الشيطان ويدخل الصنم ويدخل كل ما عبد من دون الله وهو راض، وعبد الطاغوت وعبد الطاغوت. فوجد في الأمم التي قبلنا عبادة الطاغوت، الآية تدل على ذلك، تدل أنه وجد في الأمم قبلنا عبادة الطاغوت، واستحق بذلك النكال الشديد، شر قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، عقوبة عنده وجزاء، استحق العقوبة الشديدة. ما علاقة الآية بالترجمة؟ ما علاقة الآية بالترجمة؟ يأتي الحديث ليوضح العلاقة بقوله عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم، أي كما أنه وجد فيهم من عبد الطاغوت فسيوجد فيكم من يفعل ذلك.